كبلتي شيتي حي بطورك غرقتي نعيمة الزيانة جرحي هولتي النظرة مش فقلتي من المحاي ميزي صدقت مثل السيف كي كنت انا وكي وليت